كنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضاعه ومنشئه إلى الوقت الذي جاءه الوحي. سرد المؤلف الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري روايات تناولت مسألة ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن قصة ولادته أن الله سبحانه وتعالى اختار له من الآباء والأمهات حيث انتقل من الأصلاب إلى الأرحام بطريقة النكاح المشروع، والله جل وعلا قد عصمه وآباءه من أن يقع فيهم سفاح، إلى أن ولدته أمه آمنة بنت وهب الزهرية من صلب أبيه عبد الله ابن عبد المطلب، وأن الله سبحانه وتعالى هيأ لأمه حيث حملت به حملا يختلف فيه عن غيرها من النساء، إذ لم تجد في حمله ثقلا ولا مشقة. وإن كانت الرواية التي بين أيدينا جاء فيها أنها حملته كأثقل ما تحمل النساء، وهذه تعد هذه الرواية تعد رواية شاذة عما اشتهر من الروايات بخفة حمله عليه الصلاة والسلام. أورد المصنف في هذا حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن قصته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعوة إبراهيم عليه السلام، حيث قال الله جل وعلا في كتابه على لسان إبراهيم وإسماعيل إذ يرفعان البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى أن قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة دعوة إبراهيم عليه السلام، حيث استجاب الله جل وعلا، وكان ما جاء في دعاء إبراهيم موافقا لما قدر الله جل وعلا في الأزل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ذرية إسماعيل، وأن يبعثه في هذا الموضع في مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان بشارة نبي الله عيسى عليه السلام، كما جاء في قوله جل وعلا وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أي فقد انتشر خبره وعرف الناس من أنبائه قبل أن يبعثه الله، وحيث إن هذه البشارة وتلك الدعوة صدرتا من أنبياء الله الصالحين الصادقين، وعرف الناس أمر النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذين المصدرين المعصومين اللذين يتلقيان أخبارهما عن الله جل وعلا، لذلك كان أمره أمر صدق وخبره خبر يقين. وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه حيث قال عن الأمم السابقة قبله وخاصة أمة بني إسرائيل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لذلك لما سأله الأعرابي أخبره بقصته وببشارة عيسى عليه السلام ودعوة نبي الله إبراهيم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه ما جرى له في أول حياته، حيث أخذته ظئره حليمة السعدية رضي الله عنها، وأنها هي التي أرضعته في بني سعد، وأنه جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد إرهاصا من الإرهاصات التي تدل على نبوته، حيث أهبط الله جل وعلا ملائكة أخذوه وشقوا صدره وأخرجوا حظ الشيطان منه وغسلوا جوفه وملؤوه حكمة ونورا، وهو لا يزال طفلا لما يبلغ سن التمييز. وفي ذلك عصمة له صلى الله عليه وسلم، حيث عصمه الله جل وعلا منذ حداثة سنه من أن يقع فيما فيه معصية أو من أن يكون للشيطان عليه سبيل. قص النبي صلى الله عليه وسلم تلك القصة على الأعرابي، وكنا قد قرأنا فيما مضى أن حليمة السعدية لما قدمت مكة مع صواحباتها يرغبن في الاسترضاع، عرض عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى جميع المرضعات أن يقبلن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتيما، والمرضعات إنما يبحثن عن الطفل ذي الأب ليغدق عليهم الأب وليعطيهم مقابل عنايتهم بولده. ولما عجزت حليمة عن أن تجد طفلا تعود به، تاقت نفسها إلى أن تأخذ ذلك الطفل اليتيم، وأكرمها الله جل وعلا بعد أن أخذته ببركة شملت كل حياتها، حيث حلت عليها فدر لبنها وعلى شاتها أو شائها، فكنا ذوات لبن، وعلى بيتها إذ بارك الله سبحانه وتعالى فيما أعطاها وعاشت حياة رغدة هنيئة، كل ذلك بإكرام الله جل وعلا لها، لأنها حضنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم عندها، بل إنها حرصت على أن يبقى عندها بعد انتهاء مدة الرضاع، إذ الرضاع له أمد كما قال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فطلبت من أمه أن يبقى عندها لينشأ نشأة قوية في حياتي وفي جو البادية، ورضيت الأم بذلك، لكنها بعد حين أعادوا الولد إليها وعجبت من إعادته في ظل ما رأته من شدة تمسك به، وسألت ما الخبر في إرجاعه، وألحت عليهم حتى أخبراها أو أخبرتها بما وقع له، لكن ذلك لم يرعها، يعني لم يرع أمه، لأنها رأت ولأنها وقفت على بعض الإرهاصات وخوارق العادات التي مر أو وقعت لابنها، ولذلك طمأنتهم وأخبرتهم بأنه لا يستغرب أن يقع له ما وقع. كل ذلك ساقه المؤلف في هذا الباب ليبين لنا أن الله جل وعلا اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم واختاره وهيأه على أن يتحمل تلك الرسالة، كما أنه أوجد حوله من الأحوال والأخبار والإرهاصات والمعجزات، حتى إذا ما صدح بدعوة الحق ونادى الناس إلى دين الله لا يجدون في ذلك غرابة. والله سبحانه وتعالى نشأ نبيه صلى الله عليه وسلم في مجتمع عرفه الناس منذ يوم ولادته، وفي سن طفولته، حيث نشأ بعيدا عن أمه، وعرفه أترابه الذين عاش معهم في بني سعد، وخبروا من صفاته ما يستيقنون به أنه خيرهم وأنه اصطفاه الله جل وعلا. وهكذا عندما اشتد عوده صلى الله عليه وسلم، وعندما أصبح حدثا وصبيا، كان له من الأوصاف ومن الصفات ما تميز به على غيره من الأقران، وإن كان قد عمل بما يعمل به أقرانه، وإن كان قد انخرط في الأعمال التي يعملها الناس، فقد رعى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الغنم مع غيره من الرعاة، وكان تطلع إلى أن يرى ما يراه الناس في ثمرهم، حيث يرون الأعراس التي تقام ويشاركون في أحداثها وأفعالها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يريد أن يشارك قومه في ثمر من أثمارهم وفي زواج من زواجاتهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى أخذ على قلبه فلم يطلع ولم يرى ولم يشارك في أمر منكر مما يجري في تلك الزواجات. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اشتغل بما يشتغل به شباب ذلك المجتمع، فاشتغل في التجارة وعمل مع خديجة رضي الله تعالى عنها، فكان نعم العامل ونعم الشريك ونعم المضارب، والله سبحانه وتعالى أجرى على يديه خيرا كثيرا. وقفنا في هذه القصة في الدرس الماضي عند مسألة شق صدره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو بين أصحابه، فيقول عليه الصلاة والسلام: فبين أنا ذات يوم منتبذ من أهلي، يعني خارج بعيد عن أهلي، مع أتراب لي من الصبيان، يعني مع أنداد لي من الصبيان في بطن واد نتقاذف بيننا بالجلة أو بالجلة، يعني ببعر الغنم أو بعر الإبل، إذ أقبل إلي رهط ثلاثة، يعني ثلاثة أفراد، وثلاثة عطف بيان أو بدل من كلمة رهط، معهم طست من ذهب ملآن ثلجا. قال: فأخذوني فانطلقوا بي من بين أصحابي، وانطلق أصحابي هرابا حتى انتهوا إلى شفير الوادي، يعني إلى طرف الوادي، ثم أقبلوا على الرهط فقالوا: ما رابكم إلى هذا الغلام؟ يعني ما الذي جعلكم تهتمون وتختصون بهذا الغلام دون غيره من الغلمان؟ ما رابكم إلى هذا الغلام؟ إنه ليس منا، يعني ليس من قبيلة بني سعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مسترضعا فيهم، هذا من سيد قريش، أي هذا من قبائل قريش وهو مسترضع فينا، يعني وإنما جمعنا معه أنه يرضع أو استرضع في قبيلتنا من غلام يتيم، يعني إنه غلام يتيم الأب حيث مات أبوه وهو حمل في بطنه ليس له أب. وقوله ولا أم، هذا يحمل إما على ما سيكون وإما على أنه وهم ممن قال، فماذا يرد عليكم قتله؟ هم ظنوا أن هؤلاء من لصوص العرب الذين كانوا يخطفون الأولاد ليفادوا بهم، حيث يدفع آباؤهم الفدية ويفيد الخاطفون والناهبون من هذه الفدية. لذلك قالوا مبينين لهم إن هذا لو أخذتموه فإنكم لن تجنوا من ورائه فدية، لأنه يتيم ولأن أمه لا تملك ما تدفع ما تتطلعون إليه من فدية، وإن أردتم أن تأخذوا من تفادون به عليكم أن تبحثوا عمن له أب، أما اليتيم فلا يغنيكم. هذا معنى قوله فماذا يرد عليكم قتله وماذا تصيبون من ذلك؟ إن كنتم لابد قاتليه فاختاروا منا أينا شئتم فليأتكم مكانه فاقتلوه. قال ودعوا هذا الغلام فإنه يتيم. قال فلما رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون إليهم جوابا انطلقوا هرابا مسرعين إلى الحي يؤذنونهم أي يخبرونهم ويستصرخونهم على القوم. قال فعمد أحدهم يعني هذا الرهط الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأضجعني على الأرض إضجاعا لطيفا أي لم يعنف، مما يدل على أنه ما أراد القتل، لأن هذا الأخذ اللطيف فيه نوع من يعني العناية والاهتمام. ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي يعني إلى أسفل البطن حيث تكون العانة، والمراد بالعانة هو الموضع الذي ينبت فيه الشعر فوق الفرج ودون السرة، ما بين السرة والفرج ينبت الشعر مع البلوغ، هذا الشعر أو هذا الموضع يسمى بالعانة يسمى بالعانة. قال منتهى أو ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي وأنا أنظر إليه فلم أجد لذلك مساء أي ما أحس بذلك الشق ولم يجد في ذلك ألما. ثم أخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلج أي الذي كان في الطستي، فأنعم غسلها أي فغسلها واعتنى بها غسلا جيدا، ثم أعادها مكانها. ثم قال الثاني منهم لصاحبه الأول يعني بعد أن فرغ من مهمته تنحى أي تجنب، قال فأدخل يده في جوفي فأخرج قلبي أي من صدره. قال فصدعه أي شقه وأنا أنظر إليه، ولا شك إن هذا يعني من الإعجاز، وإلا فإنه مما جرت به العادة أن الإنسان عندما يفعل به مثل ذلك يفقد وعيه، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ويطلع ويعي دون أن يحس بألم في ذلك أو نحوه مما هو محل الاستغراب. قال فأخرج منه مضغة سوداء فألقاها ثم قال بيده كأنه يتناول شيئا، قال فإذا بيده خاتما من نور تحار أبصار الناظرين دونه، فختم به قلبي ثم أعاده يعني القلب إلى مكانه. قال فامتلأ قلبي نورا فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهرا يعني زمنا طويلا. ثم قال الثالث منهم لصاحبه تنحى، قال فتنحى عني ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني يعني أعاد إليه حاله بعد أن لحم وختم ذلك الشق الذي شقه الأول. قال فأنهضني من مكاني إنهاضا إنهاضا لطيفا، ثم أكبوا علي يعني هذا الرهط، وضموني إلى صدري إلى صدورهم يعني كل واحد يضمه إلى صدره، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، هم جماعة ضموه إلى صدورهم يعني ليس كل واحد له صدور وإنما كل واحد له صدر، فمجموعهم لهم مجموع من الصدور وكل واحد يضمه إلى صدره، هذا معنى قوله وضموني إلى صدورهم. قال وقبلوا رأسي وما بين عيني يعني جبهته، ثم قالوا يا حبيب لن ترع، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عينك يعني لرضيت، وإنما قالوا ذلك يطمئنونه صلى الله عليه وسلم، حيث إن هذا الموقف موقف يعني يغلب عليه الفزع حيث شق صدره وحيث تلقف من قبل ثلاثة من الرجال وهو طفل صغير تجاوز السنة الثانية مما يحدث الاضطراب في النفس، فطمأنوه ثم قالوا ثم قال الأول الذي شق بطني زنوه بعشرة من أمته، قال فوزنوني بهم فرجحتهم يعني فغلبت الكفة التي هو فيها على غيرها، ثم قال زنوه بمئة من أمته، قال فوزنوني فرجحتهم أي زدت عليهم، ثم قال زنوه بألف من أمته فوزنوني قال فرجحتهم، فقال يعني هذا الأول دعوه فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن إيمان أبي بكر رضي الله عنه لو وزن بإيمان الأمة لرجحها، وأبو بكر يد من أيدي النبي صلى الله عليه وسلم وصنيع من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يرجح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته؟ قال فبينا نحن كذلك يعني في ذلك الموقف إذ أنا بالحي قد جاءوا يعني وإذا بي الأطفال الذين كانوا معه وأترابه ذهبوا إلى حيث يسكن الناس وبلغوهم بما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، من أن أناسا خطفوه وأنهم يريدون قتله، فهرع الحي كله، جاءوا يرون ما الخبر وجاءوا يستنقذون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فبينا نحن كذلك إذ أنا بالحي قد جاءوا بحذافيرهم، أي جاءوا بمجموعهم، وإذا أمي، يعني المراد بها حليمة السعدية، وإنما سماها أمه لأنها أرضعته فهي أمه من الرضاع. قال: وإذا أمي وهي ظئري، ومعنى ظئري يعني هي التي أرضعتني، المرضع تسمى بالظئر، أمام الحي، يعني هي سبقتهم، تهتف بأعلى صوتها، أي تنادي وتقول: يا ضعيفة. هذه الصيغة مشهورة عند علماء العربية، تسمى بصيغة الندب، تندب بها: يا ضعيفة، استضعفت من بين أصحابك، يعني أخذوك من بين أصحابك لأنهم أحسوا بضعفك، حيث إنك غريب وإن غيرك له من يدافع عنه ويحميه. يا ضعيفة، استضعفت من بين أصحابك وقتلت استضعفت من بين أصحابك وقتلت لضعفك. قال: فأكبوا علي، والمراد بهؤلاء الذين أكبوا عليه يعني الملائكة، الرهط الثلاثة، لأنهم لا يزالوا في الموقف ولم ينصرفوا، لكن الناس ما كانوا يرونهم، لأن الإنسان لا يرى الملك إن كان في صورته العادية، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان قد رآهم. قال: فأكبوا علي وضموني إلى صدورهم، وقبلوا رأسي وما بين عيني، وقالوا: حبذا أنت من ضعيف، يعني كأنهم يردون على حليمة، يقولون: إذا كنت أنت ضعيف فإننا يعني نرى أنك خير الضعفاء وأفضل الضعفاء، وأن الله سبحانه وتعالى إنما بعثهم له ليقومون بعمل كما بينوا، أنهم يطهرون قلبه ويخلصونه من وسوسة الشيطان ومن حظ الشيطان، فإذا كان هذا الفعل لضعفه فإذا ضعفك هذا يعني خير عليك وفضل عليك. حبذا، قالوا: هكذا أنت من ضعيف، ما أكرمك على الله. ثم قالت وهي تندب: يا وحيداه، فأكبوا علي، قال: وضموني إلى صدورهم، وقالوا: حبذا أنت من وحيد، وما أنت بوحيد، يعني لست بوحيد كما تقول أمك، لأن الله تعالى معك، وما أنت بوحيد، إن الله معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض، كما جاء ذلك في قوله جل وعلا يوم أن أوعد من يعرض له للنبي صلى الله عليه وسلم بسوء، حيث قال جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فالملائكة هنا أيضا تشير إلى شيء من هذا. قالوا وما أنت بوحيد، إن الله معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض. ثم قال الضئري يعني حليمة السعدية رضي الله عنها: لا تزال تندب، قالت يا يتيما، فأكبوا علي، يعني وفي كل مرة ينكب الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم ويضموه إلى صدرهم أو إلى صدورهم ويبينون الحق تجاهه. قال: فأكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني وقالوا: حبذا أنت من يتيم، ما أكرمك على الله. قال: فلما نظرت أمي، يعني حليمة رضي الله عنها وهي ضئري يعني التي أرضعت، قالت: يا بني، ألا أراك حيا بعد؟ يعني الحمد لله إنها رأته حيا بعد أن غلب على ظنها أن هؤلاء القوم قتلوه. قال: وضمتني إلى حجرها، فوالذي نفسي بيده، إني لفي حجرها قد ضمتني إليها، وإن يدي لفي يد بعضهم، يعني في يد بعض الملائكة، وظننت أن القوم يبصرونهم، يعني أن أهل الحي يرون الملائكة، فإذا هم لا يبصرونهم. فقال بعض القوم: قد أصاب هذا الغلام طائف من الجن، فذهبوا به إلى كائن، فذهبوا به إلى كاهن حتى ينظر إليه ويداويه، يعني من هذا المس. فقلت: يا هناء، هكذا يقول في المطبوعة يا هنتاه، ولعلها أظهر، لأن هذه كلمة يستخدمها الناس في الندب، ومعناها كأنها ندب لحظ الإنسان. يا هنتاه، إني أجد نفسي سليمة أو سليمة، وفؤادي صحيحا، ليس بي قلبة. وهذا الكلام يقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعني قد تجاوز السنة الثانية بقليل، ما يدل على فصاحته صلى الله عليه وسلم. فقال أبي، وهو زوج ضئري واسمه الحارث كما سيأتي: أما ترون كلامه كلام صحيح؟ إني أرجو أن لا يكون على ابني بأس. قال: فاتفق رأيهم، يعني فغلب الرأي الذي يدعو إلى أخذه إلى الكاهن. قال: فاتفق رأيهم على أن يذهبوا بي إلى الكاهن. قال: فاحتملوني فذهبوا بي إليه، فقصوا عليه قصتي، فقال: اسكتوا حتى أسمع الغلام، فإنه أعلم بأمره منكم. إيش؟ إيش؟ وإيش العبارة اللي ذكرناها؟ ها؟ لا، حتى أسأل الغلام. فقال: اسكتوا حتى أسأل الغلام، فإنه أعلم بأمره منكم. قال: فسألني، فقصصت عليه قصتي من أولها إلى آخرها. قال: فضمني إليه وقال: يا للعرب، يا للعرب، اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه. ولعله قال ذلك إما لأنه أخذه الحسد أو لأنه علم من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن خروجه عليه الصلاة والسلام يترتب عليه أن يحسده أهل الكتاب وأن يخالفوه ولا يؤمنوا به وأنه بذلك سيحمل العرب يعني نوعا من الشدة بقتالهم لمن خالفه، فحب أن يتخلص ويخلص العرب من ذلك. قال واللات والعزى، وهذه أيمان كان أهل الجاهلية يقسمون بها لأنها تمثل أصناما قد وضعوها يقسمون بها، لئن تركتموه وأدرك يعني وبلغ مبلغ الرجال ليخالفن دينكم ودين آبائكم وليخالفن أمركم ولوأتينكم بدين لم تروا مثله. قال فانتزعتني أمي من حجري وقالت أنت أعته وأجن من ابني هذا، يعني كأنها لا شك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني معتوها ولا مجنونا، ولكنه لما كان صغيرا، ومعلوم أن الطفل الصغير يعني لم يكتمل فيه نمو العقل، فوصف بذلك. فأفعل التفضيل هنا ليس على بابه، أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، وإنما أرادت أنت معتوه أكثر من الطفل، يعني بلغ بك العته والجنون أكثر مما يوصف به الأطفال الصغار بأنهم لا يفقهون ولا يعقلون، ولو علمت أن هذا يكون من قولك ما أتيتك به، فاطلب لنفسك من يقتلك فإنا غير قاتلي هذا الغلام. قال واحتملوني وأدوني إلى أهلي، فأصبحت معزا أي أكثر عزة مما فعل بي أو مما فعل بي، أي بسبب ما جرى لي، حيث إن الناس أحسوا بأن لهذا الطفل شأنا، بأن لهذا الطفل شأنا وبأن له مكانة وبأن له يعني مستقبل. قال وأصبح أثر الشق ما بين مفرقي صدري إلى منتهى عانتي كأنه الشراك، يعني كأن من ينظر إليه يعني كأنه ظاهر وبارز مثل ما يظهر شراك النعل في الموضع الذي يوضع فيه. فذلك يا أخا بني عامر حقيقة قولي وبدو شأني، يعني وبداية شأني. فقال العامري أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إن أمرك لحق، أي فآمن هذا الأعرابي لما علم من أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا محل الشاهد من الحديث، حيث بين نشأة النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها. قال وذكر الحديث، وإن كان علق المحقق على هذا الحديث كما مر بنا من أنه يعني حديث حكم فيه بأنه ضعيف أو بأنه نعم. قال إنه حديث موضوع، ذلك لأنه من رواية عمر بن صبح التميمي العدوي، قال فيه أهل العلم إنه متروك، والمتروك هو المتهم بالكذب في حديث الناس. قال وكذبه ابن راهوية يعني يحيى يا إسحاق ابن راهوية. قال علي بن جرير سمعت عمر بن صبح يقول أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعترف بذلك. ولعل هذا الخبر حكم عليه بالوضع لأنه برواية كذاب، لكن جاءت روايات تعضد من هذا الحديث، وإن كان فيه بعض إضافات وزيادات لعلها هي التي فيها النكارة، لا سيما ما خالف فيها المشهورة من الروايات. وقد يقول قائل لماذا أورد الإمام الآجري هذا الخبر إن كان موضوعا؟ والجواب من وجهين. الوجه الأول أن الإمام الآجري فيما يبدو والله أعلم لا يرى أن هذا الحديث موضوع، لأنه لو علم أنه موضوع لاستحرم روايته، فالعلماء يرون حرمة رواية الحديث الموضوع. والوجه الثاني أن إيراده بالسند يخرجه ويبرئه من هذا الموقف، لأن علماء الحديث جرت عادتهم على أن من أسند فقد أحال، وأن على طلاب العلم أن ينظروا في الخبر وأن يدققوا في السند، لأن ذكر السند يدفع عنهم تهمة رواية الحديث الموضوع. الموضوع هو المكذوب. وحكم المؤلف أو المحقق جزاه الله خيرا، يعني الأستاذ الدكتور عبد الله الدميجي، كما عرفنا من خلال دراستنا للكتاب أنه ينظر إلى النص من خلال سنده الذي روي به، ويحكم عليه بسبب ما يقال عن الرواة فيه. وهذا منهج يستخدمه بعض أهل العلم، لكن في الغالب إنما يستخدمه علماء العلل الذين ينظرون إلى الروايات منفردة، ينظرون إلى كل رواية على أنها حديث مستقل دون مراعاة ما للخبر من متابعات وما للخبر من شواهد تعزز موقفه وتقوي روايته. ولذلك كما مر بنا كثير من الأحاديث حكم بأنها حسنة أو بأنها ضعيفة، مع أن هذه الأحاديث لها ما يشهد لها أو لها ما يتابعها من روايات صحيحة. هذا ما أحببت أن أنبه إليه فيما يتعلق بهذه الرواية. ونلاحظ هنا أن هذا الحديث الذي أشار إليه وحكم بأنه موضوع يقول أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه، وكذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق، ورواه أبو يعلى يعني الموصلي وأبو نعيم، ولا ننسى إن أبا يعلى الموصلي له كتاب مشهور مسمى بالمسند، وأبو نعيم أيضا له مؤلفات منها تاريخ أصبهان ومنها حلية الأولياء. قال وفي إسناده مكحول عن شداد، ومكحول لم يدرك شدادا أي ففيه انقطاع، إضافة إلى ما ذكر من أمر عمر بن الصبح. وأما قوله محمد بن عبيد السلمي لم أقف له على ترجمة، فهذا أيضا من الأمور التي يعني كثيرا ما يضعف الأحاديث بسببها، وإن كانت هي محل توقف، كونه لم يقف له على ترجمة لا يعني أنه ليس أو لا يعني أنه كذاب. قال وذكر شبيب المالكي، وذكر شبيب المكي قال وذكر الحديث، ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا عبد الله بن شبيب المكي قال حدثني أحمد بن محمد قال وجدت في كتاب أبي عن الزهري. والرواية هنا وجادة، ومعلوم عند أهل العلم أن رواية الوجادة رواية منقطعة لا يتصل بها إسناد. قال وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال كنت تربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى تربا يعني مساوي له في السن تتساوى أسنانهم. قال عبد الرحمن رضي الله عنه فأخبرتني أمي قالت لما ولد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقع على يدي، يعني أنه ولد بمساعدة أم عبد الرحمن لأمه، وقع على يدي استهل أي صرخ، هذا المراد بالاستهلال، وذلك من عادة الأطفال أنه إذا خرج من بطن أمه أول ما يقع له هذا الاستهلال، لأن هذا الصراخ يملأ جوفه من الهواء فيكون بمثابة الشهيق الزفير والشهيق. ولهذا عندما يولد الطفل إذا لم يستهل يخشى عليه من الموت، فماذا يفعل القابلات؟ جرت عادتهن أنها إذا لم يستهل تضربه، يعني تحدث فيه حركة حتى يستهل. وقع على يدي استهل فسمعت قائلا من ناحية البيت يقول يرحمك ربك. قالت فلما لينته هكذا في هذه الرواية قال وفي النسخة المطبوعة فلما ألبسته. والظاهر أن المحقق لم يترجح له أي العبارتين أصح. هو ورد أن الشيطان يعني يحدث منه ذلك، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم استهل أو أنه صنع به حتى استهل، يعني هذه أمور فطرية، هذه أمور خلقية، والله أعلم. ها؟ صلى الله عليه وسلم قال وأضجعته أضاء لي نور حتى رأيت قصور الروم ثم غشيتني ظلمة ورعدة ثم نظرت عن يميني فلم أر شيئا فسمعت قائلا يقول أية ذهبت به، هكذا في هذه الرواية. وجاء في الرواية الثانية أين ذهبت به، لكن النسخة التي بين أيدينا أية ذهبت به. قال ذهبت به إلى المغرب، والظاهر أنها أين ذهبت به، أين ذهبت به. سمعت القائل يقول، قال ذهبت به إلى المغرب. قال ثم أصابتني رعدة وظلمة. قال ثم نظرت عن يساري فلم أر شيئا فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به. قال ذهبت به إلى المشرق. قال عبد الرحمن فكان الحديث من شاني حتى بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان يعني عبد الرحمن أول قومه إسلاما.